بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: هو الملك لا شريك له، والفرد فلا ند له، والغني فلا ظهير له، والصمد فلا ولد له ولا صاحبة له، والعلي فلا شبيه له ولا سمي له، كل شيء هالك إلا وجهه، وكل مال وكل ملك زائل إلا ملكه، وكل ظل قالص إلا ظله، وكل فضل منقطع إلا فضله، لن يطاع إلا بإذنه ورحمته، ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته، يطاع فيشكر ويعصى فيتجاوز ويغفر، كل نقمة منه عدل، وكل نعمة منه فضل، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس وأخذ بالنواصي، وسجل الآثار وكتب الآجال، فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة، عطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات اضمحل عندها كل نور، ووراء هذا ما لا يخطر بالبال ولا تناوله عبارة. والمقصود أن الذكر ينور القلب والوجه والأعضاء، وهو نور العبد في دنياه وفي البرزخ وفي القيامة، وعلى حسب نور الإيمان في قلب العبد تخرج أعماله وأقواله، ولها نور وبرهان، حتى أن من المؤمنين من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمس، وهكذا نور روحه إذا قدم بها على الله عز وجل، وهكذا يكون نوره الساعي بين يديه على الصراط، وهكذا يكون نور وجهه في القيامة. والله تعالى المستعان، وعليه الاتكال. 37. أن ذكر رحمه الله شيئا من آثاره وتركه كتاب الله جل وعلا واسمه، وهذا هو الفكر الأكبر الذي تنفق هذه الدين وعمل به، فإنه يكون متقدما على غيره عند الله جل وعلا. درجات العباد جنة منزل عند الله على حسب معرفتهم بصفاتهم ودعوتهم بها، دعاء بها وإيمان بها. ولهذا سماه العلماء الفقه الأكبر، وأساس ذلك ما أخبر به جل وعلا عن نفسه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حذر جل وعلا من الإلحاد فيه، والإلحاد هو الميل بمعانيها أو بألفاظها عما أرادها المتكلم، الميل بذلك والعدول عن المقصود بها لفظا ومعنى. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فتوعدهم أنهم سيجزون عملهم ذلك إذا قدموا على الله جل وعلا. ومن المعلوم أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وأنه غيب ما أحد يشاهده، ما يشاهده جل وعلا أحد، لا في من الملائكة ولا من البشر. إذا كان غيبا لا يشاهد، وكان جل وعلا لا مثيل له فيقاس عليه، وجب أن يقصر وصفه والعلم به على الخبر الذي جاء عنه فقط، لا عقل ولا قياس. العقل لا دخل له في ذلك، والقياس لا دخل له في ذلك. ومن هنا قال بعض المفسرين في قوله جل وعلا: وأن إلى ربك المنتهى، قال المعنى أنك إذا وصل فكرك ونظرك وعقلك إلى الله يجب أن تنتهي، أن تقف ولا تبحث عن ذلك، وإنما عليك أن تتفكر بمعاني صفاته وفي آياته من الكون والمخلوقات، فهي تدلك على ما وراء ذلك من القدرة العظيمة والعلم الشامل العام والمشيئة النافذة، وأن كل شيء بيده جل وعلا، وكل صفة من صفاته أو اسم من أسمائه المقصود بذلك معناه والعمل به اعتقادا وعملا، يعني أن الله أخبرنا بذلك لنعلمه ونعمل به. وهذا سر الإكثار من ذكر صفاته وأسمائه في القرآن، قل أن يأتي آية إلا وفيها اسم أو اسمين من أسمائه أو أكثر أو صفة من صفاته تعالى وتقدس، أكثر من ذكر الأحكام التي كلف بها الناس بكثير. والله جل وعلا حكيم عليم، كلما كان العباد حاجتهم إليه أكثر كان وجوده أيسر وأكثر رحمة من الله، فهذا منه، لأننا نحتاج إلى ذلك حاجة ملحة، لهذا يكثر من ذلك. فهو هذا باب من التفقه في أسماء الله جل وعلا، فمن كان كذلك فإنه يعني فقه فيها وعمل بها فهو من أهل العلم، وأهل العلم هم الذين يخشون الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء فقط. ولو كان الخاشي علمه أقل من غيره، لأن المقصود بالعلم ما يدعو ويدل على الله فقط، أما علم لا ينتفع به بذلك فليس بعلم في الواقع، ليس بعلم. وأعظم العلم هو العلم بصفات الله جل وعلا، أعظمه وأنفعه وأجله، لأن شرف العلم يعود إلى متعلقه، ومتعلق هذا ذات الرب جل وعلا وتقدس، فهو أشرف العلوم وأعظمها. أما المعاني المفردة لكل صفة من صفاته فهو أمر لا يحاط به كثير جدا، وإنما على الإنسان أن يحرص على معرفة ذلك، التفقه فيه، وكل صفة من صفاته تدل دلالة واضحة باللفظ الذي وضع لها على اختصاصه جل وعلا بذلك، وأنه لا يشاركه مشارك فيما وصف به نفسه، وكذلك أسماؤه، ولهذا سميت حسنى. ومعنى أنها حسنى يعني أنه لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، وأنها تدل على الكمال، وهذا لا يكون لمخلوق وإنما هو لله جل وعلا. وأما كونه جل وعلا يجعل العبد نورا على حسب هذه المعرفة، فهذا واضح من الخطابات التي خاطبنا ربنا جل وعلا به. وأما كون النور يكون نور المؤمن كالشمس أو يكون كالقمر، فقد جاء تفسير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جل وعلا يقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. ويقول جل وعلا في الآية الأخرى: يوم لا يخزي الله النبي والذين معه نورهم يسعى بين أيديهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. هم قالوا هذا القول ربنا أتمم لنا نورنا لما أعطي المنافقون نورا ضئيلا ثم طفئ نورهم، طفئت أنوارهم، فأصبحوا في ظلام دامس. عند ذلك قالوا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. وجاء في الحديث الصحيح أن أول زمرة تدخل الجنة تكون وجوههم مثل القمر يوم بدر ليلة 14، متماسك الأيدي، وجوه تضيء كإضاءة القمر. كذلك هذا بعدما نجوا، ما ذهبت عنهم ظلمات المواقف، حنادس تلك العرصات، والناس في ظلمة على الصراط، لأن الصراط في ظلمة جهنم فوقه مظلمة، لأن النار كما جاء في الحديث أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، أعوذ بالله منها. والصراط الذي هو الطريق، الطريق الذي يسلك إلى الجنة من فوقها. ولهذا يقول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني أنه لا بد من ذلك. وإن منكم يعني ما في أحد منكم إلا سيرد جهنم. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الورود، فأخبر أنه العبور على الصراط. هذا بالنسبة لأهل الإيمان. ولهذا قال جل وعلا: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلا بد أن يراها الإنسان، كل إنسان لا بد أن يأتي من فوقها إن كان مؤمنا. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المواقف الشديدة، فقال أخبر أن هناك 3 مواقف يوم القيامة هي أشدها، أشد المواقف: عند تطاير الصحف، وعند الميزان، وعند الصراط. عند الصراط الناس يعبرون ويتساقطون في النار، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أحد يتكلم في ذلك الموطن إلا الرسل، وكلامهم اللهم سلم سلم، هكذا يتكلمون اللهم سلم سلم لكثرة من يسقط فيها، نسأل الله العافية. موقف هائل جدا، يذهل الإنسان عن كل شيء. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، حفاة عراة غرلا، أما الحفاة والعراة معروف لا نعال ولا كساء، وغرلا جاء تفسيره أنه غير مختون غير مختنين، يعني حتى الجزء الذي قطع من الإنسان يعود إليه حتى يذوق معه العذاب أو النعيم. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها عند ذلك واسوأته الرجال والنساء بعضهم ينظر إلى بعض، فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من ذلك، ما أحد ينظر إلى أحد، كل شاخص بصره، ما يدري من بجواره ولا يشعر من بجواره. الله جل وعلا يقول وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، القلوب كأنها صارت في الحنجرة، سدت الفم سدت الحلق، كاظمين يعني لا يتكلمون ولا ينطقون بشيء. لو قدر أنه يموت الإنسان مات، ولكن ما في موت، شدة الخوف. الآية الأخرى يقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. شاهد الإنسان كأنه سكران، لا عقل ولا فكر من شدة الهول. وكم ذكر الله جل وعلا من وصف هذه المواقف وحذرنا منها، كثير جدا. من الذي يتكلم؟ من الذي يقول هذا القول؟ هل يمكن أن يكون هذا خطأ؟ هل يمكن أن يكون هذا فيه خلف؟ أبدا. وكل واحد سيراه ويشاهده. لهذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يحضر بين يدي الله، فإذا حضر صار يتلفت كهيئة الذي أسقط في يده، يبحث عن مفر، يلتفت عن يمين فلا يرى إلا ما قدم، ويلتفت عن شماله فلا يرى إلا أعماله أحاطت به، وينظر أمامه فيرى جهنم النار أمامه. يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بنصف تمرة، اتقوها، يعني الأعمال التي تقدم، ومن ذلك الصدقة، الصدقات تكون ساترا للإنسان في ذلك الموقف إذا كانت لله خالصة مقصودا بها وجه الله، تكون سترا له في ذلك الموقف في جهنم. اتقوا النار ولو بشق تمرة. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فأين يكون الناس يوم يطوي الأرض، يوم يقبض الأرض ويطوي السماء؟ جاء في الحديث أنهم على الصراط، على الصراط، منهم من يتعلق بيد، ومنهم من يحب حوا ومنهم من يسقط وعلى الصراط كلاليب من الحديد. يقول صلى الله عليه وسلم تشبه شوك السعدان، ثم يقول هل رأيتم السعدان؟ إنها عشبة تنبت في نجد، فيها شوكة معقوفة، وتشبه شوك السعدان إلا أنه لا يعلم عظمها إلا الله. تأخذ الناس، تأخذهم من على الصراط وتلقيهم في جهنم، فمكردس في النار ومخدوش، يعني يخدش ثم ينجو. ويكون الناس أول الأمر يمرون على الصراط مرورا سريعا كلمح البصر أو كالبرق السرعة، ثم من هو كالريح في السرعة، ثم من يكون كأجاود الخيل، ثم من يكون كالركاب، ثم من يكون يركض ركضا، ثم يكون من يزحف زحفا ويحب حبوا حتى تعجز أعمال الناس فيتساقطون في النار، ولا في عبور إلا مع هذا الصراط أبدا. الجنة هذا طريقها، وهذا الصراط الحسي الحقيقي المحسوس المشاهد. وفي هذه الدنيا صراط الله المعنوي الذي هو دينه وأمره، من استقام عليه نجا واستقام على ذلك الصراط وإلا زلت قدمه. والعجيب أنه جاء وصفه أنه غير ثابت، يتحرك بل يروغ روغان، ومع ذلك قد اشتدت حرارته لأنه فوق متن جهنم، فهو أحر من الجمر ودقيق. فما أظن لو مثلا نصب فوق السطح هذا مثل خشبة من طرفه إلى طرفه، فقيل الإنسان امض عليها وهو يرى تحته مزلة بعيدة، يعرف أنه إذا سقط مات كيف يسير، فكيف إذا كان تحته نار تتلهب، هل يستطيع أن يمشي؟ أمر شديد جدا. والحقيقة أن المسير بالعمل لا بالبدن وبالأرجل وبالأيدي. إذا كان العمل عمله في هذه الدنيا مستقيما على صراط الله جل وعلا فلا يخاف، ينجو بإذن الله، سير بعمله. أما الأقدام ما تستطيع أن تثبت على هذا الصراط الذي يروغ روغان وهو حار حرارة شديدة. والقبض الذي يقوله جل وعلا يجب أن نعتقده على ظاهره كما أخبرنا به ربنا، وكثير من الناس ما يستطيع أن يسمع مثل هذا الكلام، مجرد سماع، فضلا عن الاعتقاد، لأنه يقول هذا تشبيه، لأن الإنسان هو الذي له اليد وهو الذي يقبض. أما اليد بالنسبة لله جل وعلا فيزعم لأنه ملحد في أسماء الله أنها القوة أو القدرة أو العطاء. يقال مثل فلان له عندي يد، يعني نعمة وعطاء، أو إن له يد يعني قوة. يذهبون إلى أن يتطلبوا شيئا يوافق ما يريدونه في اللغة فيأتون به فيقولون هذا المراد حتى يتفق مع عقيدتهم. فكيف إذا قال الله جل وعلا مخاطبا الشيطان: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ بيدي مثنى، ليقال إن الله جل وعلا ما له إلا نعمتين أو قوتين. وإذا قال جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يكون له نعمتان، له نعمتان فقط. الله جل وعلا يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لأن المفرد إذا أضيف يكون عاما، نعمة الله يكون عام ليس فرد كثير جدا. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فأتاه حبر من أحبار اليهود، والحبر هو العالم، فقال: يا محمد، هكذا كان اليهود يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والسر على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع والشجر والسر على إصبع والجبال على إصبع وسائر الخلق على إصبع، عدد خمس. وفي رواية أنه كان يقبضها، يقبض أصابعه يعدها. فلما قال ذلك ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقرأ قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي رواية في الصحيحين أن اليهودي لما قال ذلك نزلت هذه الآية، هكذا في الصحيحين نزلت هذه الآية: وما قدر الله حق قدره إلى آخره، وأن يكون هذا سبب نزولها. وضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ يعجب العاقل الذي يعني عنده نظر وعقل من قول بعض أهل التأويل، ومن جرأتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جرأتهم عليه، حيث يقول: إن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من جرأة اليهود على التشبيه، أنهم يشبهون، قلنا الله يضع السماوات على أصبع إلى آخره. ثم بعد هذا يقول: الله ليس له أصابع يوصف بها، لأنه لا يقر اليد، فأيهما نصدق؟ صدق الله ربنا جل وعلا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز لمن يؤمن بالله ويقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتقد أن الرسول يضحك عند الكفر والباطل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع الكفر والباطل ما يقوم لغضبه أحد حتى يزيله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يغضب لله إذا انتهكت محارمه أو انتقص. أما بالنسبة له إذا أوذي فإنه يحلم صلوات الله وسلامه عليه، ولو اعتدي عليه يحلم ويصفح، كما في حديث أنس: وكنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه كساء له حاشية غليظة على رقبته، فجاء أعرابي قال: يا رسول الله ألا تعطيني من المال كذا وكذا، أو تعطيني الذي أريد؟ فأمسك ثوبه وتله تلة منكرة حتى رأيت أثر ذلك في رقبته، فتفت إليه وضحك، ثم أمر أن يعطى ويزاد في عطاه. ولكنه إذا سمع الباطل ما يمكن يسكت، فكيف يقال إنه يضحك عند الكفر؟ أعوذ بالله من ذلك. ثم الحديث الذي في الصحيحين أيضا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وما أكثر ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله، وهو حديث ثابت في الصحيحين، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسطها بالنهار ليتوب مسيء، ويبسطها بالليل ليتوب مسيء النهار. وفيهما أيضا: إن العبد إذا تصدق بصدقة من كسب طيب ولو بتمرة، والله جل وعلا لا يقبل إلا الطيب، فإنه يأخذها جل وعلا بيده، وفي رواية بيمينه، فيربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل. ولو ذهبنا نذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها ذكر الكف وذكر القبض وذكر البسط باليد وذكر الأصابع، أطال الأمر كثير، ولكن المقصود مثال لنفرق بين من يؤمن بصفات الله جل وعلا على الوجه اللائق به، وكما قال جل وعلا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين الذين يردونها ويلحدون في أسمائه وصفاته ويزعمون أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو ظواهر تدل على التشبيه. فكيف الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ مثل الفرق بين الإيمان والكفر تماما. ولولا أن هؤلاء قامت عندهم شبه جعلتهم يقولون هذه المقالة لكان الحكم فيهم واضح، ولكن لوجود الشبه حيث إنهم زعموا أنهم ينزهون الله ويفرون عن الكفر، فلهذا توقف العلماء عن تكفيرهم والنظر في ذلك، قالوا إنهم ما داموا بهذه المثابة يجب أن تزال الشبه، تزال عنهم الشبه، فهم لهم العذر في ذلك لأنهم قصدوا حقا فأخطأوا ووقعوا في الباطل. ومن المعلوم لدى المسلمين أن من أوائل العقيدة الإسلامية الاعتقاد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عن ربه جل وعلا البلاغ المبين، ولم يترك شيئا ملتبس أو مشتبه على الأمة. هذا من أوائل العقائد عقيدة الإسلامية. ولكن كثير من الناس يغفل عن ذلك، فكيف يبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب الأكل وآداب الشرب؟ يقول إذا أراد أحدكم أن يأكل فليسم الله وليأكل بيمينه ومما يليه. هل هذا من أركان الإسلام؟ هل هذا من واجبات الدين؟ هذا أدب، إذا فعله الإنسان يؤجر عليه، ولو تركه ما يقال أنه ارتكب محرما. وكذلك يقول إذا أراد أحدكم دخول البيت فليسم الله ويستعذ بالله من الشيطان، فإنه إذا قال بسم الله امتنع الشيطان من الدخول في البيت. وكذلك إذا قدم الطعام يسمي الله حتى ما يكون للشيطان له نصيب. ويقول إذا أتى أحدكم فراشه فلينفضه ببعض ردائه فإنه لا يدري ماذا فيه. هل هذا واجب؟ هل هذا من أركان الدين؟ أبدا. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليستجمر بثلاثة حجارة ولا يستجمر بروث ولا عظم. كثير من الآداب التي يعلمنا إياها، هل يجوز أن يعلمنا هذه الأمور ويترك باب الإيمان بالله ومعرفته ملتبس مشتبه غير بين؟ هذا لا يقوله مسلم، ولا يجوز أن يخطر على بال مسلم. والله جل وعلا يقول له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولهذا العلماء جعلوا هذه الآية أصل يرجعون إليه، قالوا كل شيء لم يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، كل شيء لم يبلغه ويوضح فهو بدعة لهذه الآية. وكذلك من البدائع التي لدى المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، أفصحهم وأقدرهم على البيان والتبليغ. أعطي جوامع الكلم وأعطي من الفصاحة والبلاغ ما لم يعطه أحد غيره صلوات الله وسلامه عليه. وهو كذلك مع ذلك هو أنصح الناس للناس صلوات الله وسلامه عليه. فهل يمكن مع هذه الأمور يترك شيئا فيه التباس، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه قال لنا ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم به وأوضحته لكم، وما تركت شيئا يقربكم إلى النار إلا نهيتكم عنه وبينته لكم. حتى قال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علم، ما ترك شيء. فهل بعد هذا يقال مثل هذا القول؟ فعلى هذا يكون بينا واضحا أن القول الذي يقوله الله ويقوله الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نأخذه على ظاهره ونؤمن به على ما يفهم من اللغة التي خوطبنا بها، ولا يجوز أن ننظر في كلام متحذلق أو متفلسف أو عقلاني يزعم أن العقل يدل على كذا ويمنع من كذا، هذا لا يجوز أن نلتفت إليه، لأن الهداية التي بها نهتدي بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يعصم من الزلل إلا الوحي. هذا إذا أخذ الإنسان ذلك وتفقه في أسماء الله جل وعلا وصفاته على هذا النهج، فإنه بإذن الله ينفتح له نور يهتدي به إلى أن يعرف ربه جل وعلا المعرفة اليقينية التي لا يكون معها زعزعة ولا يكون معها ارتياب. والله جل وعلا يتفضل على من يشاء بأن يعلم من يشاء، فعلى الإنسان أن يدعو ربه ويقول يا معلم إبراهيم علمني، فإنه جل وعلا من سأله إذا سأله عبده صادقا تجيبه تعطيه سؤله. السابعة والثلاثون من فوائد الذكر أن الذكر رأس الأصول وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية، فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل، فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل يجد عنده كل ما يريد، فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شيء، وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء. وكلامه قوله أنه يعني منشور الولاية، المنشور يقصد به العلم الذي ينشر ويكون دليل، ودليل الطائفة، الطائفة مقصوده بالطائفة الناجية التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس الطائفة الصوفية صوفية أو ما أشبه ذلك، لأن الطائفة الناجية المنصورة هي التي تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط، وهذه ما لها اسم إلا أنهم المسلمون فقط، لا صوفية ولا أشعرية ولا كلابية ولا معتزلية ولا غيرها، لأن هذه كلها بدع. المنصورة تنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، فهي هذه الطائفة فقط. أما الطوائف التي لها أسماء معينة فهذه من البدع التي، وكل طائفة عندها من المخالفة ما يكفي لكونها انحرفت ولو بعض الانحراف، ما يلزم أن تكون الطائفة التي عندها اسم من هذه الأسماء المنحرفة أن تكون كافرة، ما يلزم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كنت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والحديث رواه الترمذي وقال إنه حديث غريب ولكن له طرق بدون هذه الزيادة هو صحيح ثابت. المقصود بالإحدى والسبعين فرقة أتباع موسى عليه السلام الذين اتبعوه اليهود، والثنتين والسبعين فرقة من النصارى أتباع عيسى قبل النصرانية، هذه المحرفة، هذه ليست نصرانية في الواقع، هذه وثنية، هذه أخذت عن الرومان الذين جعلوها دينا ونسبوها إلى المسيح، وهي ليست المسيح، منها بري كل البراءة. ما هي هذه النصرانية اللي افترقت على 72 فرقة؟ افترقت على 72 فرقة قبل هذه، وهذه الأمة تفترق على 73 فرقة، المقصود بها أتباعه صلوات الله وسلامه عليه، الذين اتبعوه يعني استجابوا له. ما هو اتباع بكل شيء يعني في الجملة استجابوا له، ما هو يقصد أن الناس كلهم يفترقون على هذا الافتراق، فإنه لا يتكلم عن الكفار، يتكلم عن المسلمين. أما قوله كلها في النار فهذا من نصوص الوعيد التي لا يجوز أن نفسرها أو أن نحرفها، نقول كما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ونسكت، ولكن ما تدل على أنهم كفار. يعني 73 فرقة ليست كافرة، بل هم من المسلمين ولكنهم من أهل الوعيد، يجوز أن يكونوا في النار ولكن لا يبقوا فيها. ولا يدخل في هذا المشركون ولا الملاحدة الذين كفروا بالدين، ما يدخلون في هذا، وإنما يدخل فيه من التزم الشرع، إلا أنه انحرف انحرافات على حسب ما وقع لهم. بعض الناس يتصور أن هذا القول أن كلها في النار يدل على كفرهم، وقد قال العلماء إن أصل هذه الفرق 73 أربع فرق: القدرية والشيعة والمرجئة والخوارج، هذه أصلها الأربع هذه، والبقية افترقت عنها. كل الفرق 73 فروع على هذه الأربع، وأصولها الفرق هي هذه الأربع فقط. ومعروف أن هؤلاء من أوائلهم الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصاروا يقتلون المسلمين ويسبون أموالهم، فقاتلهم علي رضي الله عنه وقتلهم، وما نجا منهم إلا قلة، ولكنهم ما ذهب مذهبهم، بقي إلى اليوم. وقد جاء في الحديث أن آخرهم يدرك الدجال، آخر الخوارج يدرك الدجال ويكون من شيعته. وقد سئل علي رضي الله عنه عندما قاتلهم وقتلهم، سئل عنهم أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، في رواية قال لا، إخواننا بغوا علينا قاتلنا. ولهذا قال لا يجهز على جريح ولا يتبع مدبر، يعني إذا فر إنسان منهم يترك ما يتبع، وإذا وجد أحد منهم مجروح ما يقتل بل يعالج، إنهم ليسوا كالكفار، الكفار ما يتركون، يجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم ويقتل. وكذلك القدرية وكذلك الشيعة الذين كانوا في ذلك الوقت، وكذلك المرجئة. فهذه أصول الفرق 73، فكيف يقال إنهم كفار؟ يجوز أن يقال إنهم كفار ولكنهم من أهل الوعيد، من أهل الوعيد الذين توعدوا بالنار، والله جل وعلا يتوعد بالنار أهل المعاصي كما قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذي يأكل مال اليتيم نقول إنك في النار وإنك كافر؟ لا، لا يجوز، ولكن نقول هذا خطاب الله وهو وعيد، ويجوز أن يقع فيه الإنسان، لابد أن يجتنب ذلك. الثامنة والثلاثون: أن في القلب خلة وفاقة لا يصدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل، فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويفني الفاقة، فيكون صاحبه غنيا بلا مال. يسد الخلة ويغني من الفاقة. الذي يسد الخلة ويغني الفاقة، فيكون صاحبه غنيا بلا مال، عزيزا بلا عشيرة، مهيبا بلا سلطان. فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك، فقير مع كثرة جدته، ذليل مع سلطانه، حقير مع كثرة عشيرته. هذا هو الذكر كما سبق، الذكر الذي ينفع أن يكون الذكر في القلب واللسان تبع، وبهذا يستغني الإنسان بالذكر ويجد الطمأنينة والسكون، كما قال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومعنى الذكر هنا أن الذكر يؤثر في النفس ويؤثر في البدن، إذا ذكر في قلبه يبعث ذكره، ذكر الله، على امتثال أمره وحب امتثال الأمر، يحبه، وكذلك عن اجتناب المنهي وبغضه، يبغض الشيء الذي ينهاه الله عنه ويكرهه. والذي يبعث على هذا هو ذكر الله، واللسان يكون تبع للقلب، لأنه من الجوارح، الجوارح كلها تبع للقلب، القلب هو ملك الأعضاء، فإذا كان ذاكرا ذكرت الأعضاء، ذكرت بالامتثال والازدجار والحب والبغض، يعني حب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله، وهذا يجد صاحبه اللذة والغنى. والخلة التي تكون من الخلال، من افتقار، هذا أمر ملازم للإنسان، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء. فهنا أنتم وصف ملازم للناس، كلهم فقراء، ولا يستغني الإنسان إلا بربه جل وعلا. أما إن طلب الغنى من غير الله فهو يزداد فقرا خلة وفاقة، ولو حيزت له مفاتيح الدنيا فإنه فقير، ما يغنيه ذلك، وسوف يفارقها راغما، وليس معه إلا شيء يستر به بدنه فقط، ما الباقي ما هو له، لله جل وعلا، ويورثه من يشاء. نعم. 39. أن الذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع، ويقرب البعيد ويبعد القريب، فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه وعزومه. والعذاب كل العذاب في تفرقها وتشتتها عليه وانفراطها له، والحياة والنعيم في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته. ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه، ويفرق أيضا ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحل. ويفرق أيضا ما اجتمع على حربه من جند الشيطان، فإن إبليس لا يزال يبعث له سرية بعد سرية، وكلما كان أقوى طلبا لله سبحانه وتعالى وأمثل تعلقا به وإرادة له، كانت السرية أكثف وأكثر وأعظم شوكة، بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة. ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذكر. وأما تقريبه البعيد فإنه يقرب إليه الآخرة التي يبعدها منه الشيطان والأمل، فلا يزال يلهج بالذكر حتى كأنه قد دخلها وحضرها، فحينئذ تصغر في عينيه الدنيا وتعظم في قلبه الآخرة، ويبعد القريب إليه وهي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة، فإن الآخرة متى قربت من قلبه بعدت منه الدنيا، كلما قربت منه هذه مرحلة بعدت منه هذه مرحلة، ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر. الأربعون، أن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته، والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر وكان الغالب عليه الخسران، فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد المتزر وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته، ولا تحصل يقظته إلا بالذكر، فإن الغفلة نوم ثقيل. 41، أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون، فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر، وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها، فإن الذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد، وهو أصل كل مقام وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليها، كما يبنى الحائط على أسه، وكما يقوم السقف على حائطه، وذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السير، ولا يستيقظ إلا بالذكر كما تقدم، فالغفلة نوم القلب أو موته. 42، أن الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه، وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة، فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق، كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، وقوله والله مع الصابرين، وقوله وإن الله لمع المحسنين، وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا. وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر، كما في الحديث الإلهي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت به شفتاه، وفي أثر آخر أهل ذكري أهل مجالسي، وأهل شكري أهل زيارتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب. والمعية الحاصلة للذات فضيلة الشيخ، هناك من يفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فأي الشيء صحيح؟ النجاة ما تقتضي النصر، يعني ما يلزم من النجاة أن يكون الإنسان منصور، يكون ناجي وهو غير منصور، النصر أخص من النجاة والنجاة أعم. ما الفرق بين الشيعة والرافضة؟ الشيعة الذين كانوا يشايعون علي، يعني كانوا يفضلونه ويتولونه، أما الرافضة فهذا اسم جاء متأخرا، وذلك في زمن هشام بن عبد الملك، يعني في خلافته، لما قام زيد بن علي بن زين العابدين، زيد بن علي ابن الحسين ابن علي قام على يعني يخرج على هشام بن عبد الملك، صار له أتباع كثيرون كلهم من الشيعة. سألوه قالوا له كيف تقول في أبي بكر وعمر، فترضى عنهما وقال وزيري جدي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك انقسموا إلى قسمين، قسم تركوه وقسم اتبعوه، فأتباعه سم الزيدية، والذين تركوه قال رفضتموني فسموا الرافضة، فجاء اسم الرافضة في ذلك الوقت. ثم تطور المذهب إلى صار فيه باطنية وفيه إسماعيلية وغيرهم من أهل الضلال، وهذا معروف أمر مشهور. نعم. فضيلة الشيخ، قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ما المراد بهذا الحديث؟ وهل الستار من أسماء الله؟ الحديث هذا ثابت في الصحيحين، حديث أبي هريرة وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، في رواية إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. إلى هنا انتهى لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت في الحديث، وقد رواه أهل السنن وغيرهم مثل أبي داود والنسائي، وزادوا فيه سرد الأسماء إلى أن أوصلوها إلى 99 اسم، ولكنه من رواية مسلم بن يسار، ويقول شيخ الإسلام تيمية وغيره إن سرد هذه الأسماء إنه مدرج ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما جمعه بعض العلماء بعض الحفاظ جمعوه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن القرآن، فلهذا اختلفت الروايات، يوجد في بعض الروايات ما لا يوجد في البعض الآخر اختلاف الأسماء، وهناك أسماء ما توجد في أيضا هذه الرواية اللي فيها السرد مثل الرب تعالى وتقدس. وأما الستار فإنه لم يصح، وإذا لم يصح الحديث فلا يثبت، لا يجوز إثباته إلا إذا صح، والله جل وعلا لا يسمى إلا بما سمى به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل في هذا ذم القياس. أما معنى الحديث من أحصاها دخل الجنة فاختلف في إحصائها، فقيل الإحصاء يقصد به الطاقة كقوله تعالى علم أن لن تحصوه يعني لن تطيقوه، ومعنى طاقتها يعني كون الإنسان يعلمها ويعلم معانيها ويعمل بها، لأن معانيها ما أحد يدركها كما ينبغي يعني كما يجب لله كما يتصل به، وإنما يدرك بعضها. وقيل إن إحصاءها حفظها، وهذا هو ظاهر ما اختاره البخاري رحمه الله أن يحفظها، ولكن مجرد الحفظ مع عدم العمل لا يفيد، فيكون الحفظ مع العمل أن يدعو الله بها ويعتقد معناها الذي دلت عليه. وليس معنى ذلك أن أسماء الله جل وعلا محصورة في 99، وإنما هذا في قول القائل مثلا عندي 100 كتاب أعددتها للمطالعة أو للعارية، أعددتها للعارية، فهذا ما يدل على أنه ليس عنده إلا هذه الكتب فقط، وإنما هذه معدة للعارية فقط، وهناك أشياء ما أعدت. والدليل على أن أسماء الله غير محصورة في هذه ما رواه الإمام أحمد وغيره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب عبد هم وغم وقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إلى آخره. فقسم الأسماء 3 أقسام: قسم أنزله في كتابه، والمقصود بالكتاب اسم الاسم جنس يعني كتب، الكتب التي نزلت، وقسم آخر لم ينزل في الكتاب ولكنه علمه من يشاء من ملائكته ورسله، وقسم ثالث لم ينزل لا في الكتاب ولم يعلم أحد، وإنما استأثر الله جل وعلا في علم الغيب عنده. فهذا دليل على أن أسماء الله غير محصورة. وكذلك يدل على ذلك ما جاء في حديث الشفاعة: فيفتح الله علي من المحامد والثنى ما لا أحسنه الآن. وهذه المحامد والمثاني من أسمائه جل وعلا وأوصافه، إلى غير ذلك من الدلائل التي تدل على أن أسماء الله غير محصورة في 99. فضيلة الشيخ، الصوفية من أي الفرق الأربعة المذكورة خرجت؟ وهل هي داخلة في فرق الوعيد هذه كلها أم بحسب بعدها عن الدين الصحيح؟ الصوفية تنقسم إلى قسمين: صوفية يقصد بها التقشف والتزهد وفي العبادة، يعني الاجتهاد في العبادة، وقسم آخر انحرف وخرج إلى تعاليم أخرى غير تعاليم الدين الإسلامي، من تقديس الأشخاص وتعظيمهم وجعلهم يتصرفون ولهم شيء مما هو لله جل وعلا، فهذه ليست من القسم، هذا ليست من الأقسام المذكورة. أما الأول فهي غير داخلة لا في واحد من الأربع، وهي غير مذمومة، لأن مقصودها التقشف والزهد في الدنيا والاجتهاد في العبادة، وهذا أمر مطلوب شرعا. فضيلة الشيخ، أخبرك أني أحبك في الله. سؤالي هو: شخص أدى العمرة ولكنه تحلل قبل أن يقصر أو يحلق، سواء عارما بالحكم أم جاهلا، وإذا كان عليه دم هل يجزئ أن يخرج عنه نقود؟ وجزاك الله. هذا الذي تحلل قبل أن يحلق ويقصر عليه أن يلبس إحرامه ثم يقصر، وأما أن يكون عليه دم إذا كان متعمدا فعليه الدم، أما إذا كان غير متعمد فعليه أن يستغفر ويتوب، ولعله ما يلزمه شيء.